بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على ما الحال إذا اجتمعت بعض الجوانب في فعل واحد. انتهينا من الكلام على جوانب الكسر، وتكلمنا على جوانب الضم لفعله، ثم تكلمنا عن جوانب الفتح، وعرفنا أن الفعل الواحد ربما يسمع من عدة أبواب، ربما يشتهر بالفتح، ربما يأتي من وجهين، ربما يأتي من 3 أبواب، وكذلك تكون الشهرة في ماضيه، ربما يأتي من بابين، ربما يأتي من 3 أبواب. وعرفنا هذا وأشرنا إليه، ووقفنا عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وهذا الحكم قد بذل لما لبذل مفاخر، وليس له داعي لزوم انكسار العين نحو قلى. وبينا أن من جوانب الضم أن يدل الفعل على المفاخرة، هذا البيت شرحناه. تقول: سابقني زيد أو فلان فسبقته فأنا أسبقه، ولا تقول أسبقه، إنما أسبقه. ونازع الكسائي رحمه الله تعالى وخالف الجمهور في هذا، لكن قوله ضعيف، قوله رحمه الله ضعيف. لماذا هو ضعيف؟ لأنه يخالف السماع. السماع ورد بما ذكره جمهور الصرفيين. ثم قال: إذ تقتضي كسر عين، إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كلما سدل. الآن نحن عرفنا دواعي لزوم انكسار العين، أن يكون الفاء واوا كوعد مثلا، أن تكون العين لاما كذلك، أن يكون مضاعفا لازما. طيب، هو أراد أن يبين أن الفعل إذا زاحمه بعض الجوانب أيها يقدم؟ إذا اجتمع في الفعل الواحد جالب الفتح وجالب الضم، مثلا أيها يقدم؟ إذا اجتمع فيه جالب الفتح وجالب الكسر، ما الذي يقدم؟ نحن أشرنا إلى هذا، لكنه عقد له أبواب. الحسن زاد على ابن مالك رحمه الله هذه الأبيات، قال: إذ مقتضي كسر عين، إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كلما سدل. إذا اجتمع في الفعل الواحد جالب الكسر وجالب الضم، إذ مقتضي كسر عين، إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم، يعني إذا اجتمع في الفعل الواحد جالب الكسر وجالب الضم، زاحم جالب الكسر دواعي الضم وطواها وغلبها. طواها وغلبها، يدعو إلى الضم يطوي كلما سبق، كلما سبق ما سبق ذكره من الجوانب تطوى. فحينئذ إذا اجتمع في الفعل الواحد جالب الفتح وجالب الضم فإنه يقدم. إذا زاحم، إذا اجتمع في الفعل الواحد جالب الكسر وجالب الضم، زاحم جالب الكسر دواعي الضم وطواها وغلب عليها، هذا معنى قوله. ونحن عرفنا جوانب الفتح أن يكون الفعل حلقي العين أو حلقي اللام، حينئذ يفتح، إلا إذا اشتهر كما سيأتي. إذا اشتهر من باب أو من بابين أو من 3 أبواب فهذا له شأن آخر، لكن الفتح له جالبات، أن تكون العين أو اللام حرفا من حروف الحلق، حينئذ يفتح إلا إذا اشتهر من باب من الأبواب. قال إذ مقتضي كسر عين إذ يزاحم ما يدعو إلى الضم يطوي كل ما سدل وكف جانب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره وامنعه ما سأل. لاجتمع في الفعل الواحد جانب الفتح وجانب الضم قدم جانب الضم لأنه أقوى، هذا الأصل. وإذا اجتمع جانب الفتح وجانب الكسر قدم جانب الكسر لأنه أقوى من جانب الفتح. وإذا اجتمع جانب الضم مع جانب الكسر قدم جانب الكسر لأنه أقوى. إذن يمكن أن نقول أقواها جانب الكسر ثم الضم ثم الفتح. طيب هذا هو الذي أخذناه أشرنا إليه فيما مضى ومثلنا ببعض الأمثلة. الآن هو سيستثني. قال وكف جالب فتح، يعني إذا اجتمع في الفعل جالب فتح وجالب ضم أو جالب فتح مع جالب كسر فحينئذ يكف جالب الفتح مطلق، أي يقدم جالب الضم وجالب الكسر على جالب الفتح. وكف جالب فتح، وكف جالب فتح إذ يزاحم ما يدعو إلى غيره، ما غيره؟ جالب الضم والكسر. وامنعه ما سأل، حينئذ لا يفتح الفعل. هذا هو الأصل. طيب ما الذي شذ عن ذلك؟ شذ عن ذلك كثير من الأفعال، هي جملة كبيرة جدا ليست قليلة، ولذلك ما جميع ما سيذكره هذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى، فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزل. فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجل، يمحى وينحى ويدهى الأرض ثم تقل، يصغى ويضحى وفيها قيسها نقل. طيب هذه الأفعال يمكن أن نقسمها إلى نوعين، نقول كل فعل معتل الفاء آخره حرف من حروف الحلق حينئذ يغلب فيه جالب الفتح على جالب الكسر، وقد مثلنا بوضع ومثل هو كذلك به. إلا شذوذا وإلا ما كضع وسع، الفعل وضع اجتمع فيه جالبان، الأول جالب الكسر لأنه واوي الفاء، وإذا كان الفعل من باب فعل واوي الفاء فحينئذ يكسر مضارعه، نقول وعد يعيد، هذا من جوالب الكسر. طيب هنا نقول في مضارعه وضع يضع، لماذا؟ لأن جالب الفتح يغلب، وهذا على خلاف الأصل الذي بيناه آنف. لماذا غلبه؟ هذا شاذ لا يقعد له، مع أنه حلقي العين، عفوا مع أنه حلقي مع أنه حلقي اللام، لكن جالب الكسر أقوى. جالب الكسر أقوى من جالب الفتح. هنا قدم جالب الفتح، لماذا؟ شذوذا. ويمكن أن نقول كل فعل حلقي العين لامه ياء إليذ يغلب فيه داعي الفتح على داعي الكسر، نقول سعى يسعى، سعى يسعى. طيب كذلك هو مثل بكضاء وسع فأتى بالفعلين في بيت واحد، فنقول ضع وضع يضع، لماذا غلب؟ غلب شذوذا. طيب كذلك سعى يسعى، سعى يسعى، الأصل فيه أنه يكسر، لماذا؟ لأنه يائي اللام، والفعل إذا كان يائي اللام حينئذ يكسر. رمى يرمي، هدى يهدي، سعى يسعى. لماذا شذ؟ لمناسبة حرف الحلق، لأن العين حرف من حروف الحلق. طيب، قال إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى، مثل بالفعلين. وضع نقول يضع، اجتمع فيه جالب الفتح، واجتمع فيه كذلك جالب الكسر، فهو واوي الفاء وكذلك حلقي اللام. العين حرف من حروف الحلق. حينئذ نقول إذا زاحم جالب الكسر، إذا زاحم جالب الكسر جالب الفتح، الأصل أن يغلب، لكن هنا قدم جالب الفتح سماع. إذن الأصل أن يقدم جالب الكسر، لكن قدم جالب الفتح. لماذا؟ شذوذا، هذا شذ عن القاعدة. كذلك سعى، اجتمع فيه جالب الفتح وجالب الكسر، فالعين حرف من حروف الحلق، واللام يائية، فقدم الفتح كذلك شذوذا. طيب، قال فالفتح ما لم يكن بالشهرة خزل، إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى فالفتح. فالفتح ها هنا يقدم شذوذا، ثم استثنى من هذا، قال ما لم يكن بالشهرة خزل. فإذا ورد الفعل واشتهر، حينئذ لا بد من أن يجرى على شهرته، لأن اللغة السماعية والسماع يقدم على القياس. مثله وآ يائي، وآ يائي. فوآ هذا فعل معتل، معتل الفاء بالواو، وهذا جالب من جوالب الكسر، فنقول يائي. طيب، زاحم ذلك جالب من جوالب، زاحم ذلك جالب من جوالب، وفيه جالبان، وآ الفاء واو، واللام ياء، ففيه جالبان من جوالب الكسر، اجتمع في فعل واحد، ولذلك هذا من الأفعال اللفيفة التي اجتمع فيها حرفا عدة كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، فهو معتل الفاء وآخره أحد حروف الحلق، وآ يائي، ومع ذلك جاء مكسورا للشهرة، اشتهر بهذا، فحينئذ يقدم الشهرة على القاعدة. طيب، كذلك بغى، وهذا ما استنى به، بغى يبغي، لم يأتي يبغى، لما جاء يبغي، لماذا هكذا السماع؟ وهنا الشاذ يكون فصيحا كما نبهنا عليه مرارا. كذلك شذ عن ذلك وهب، فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة، شذ يطهى لحمه عدلا، شذ عن ذلك وهب، وهذا معروف مشهور جدا. وهب اجتمع فيه داعي الكسر فهو واوي الفاء، واجتمع فيه كذلك داعي الفتح لأنه حلقي العين. غلب فيه جالب الفتح على جالب الكسر شذوذ، ولذلك جاء مضارعه مفتوح. لم يأتي يهب وإنما جاء يهب، لماذا؟ السماع. فذو الشذوذ كهب عن كسرة وكما عن ضمة، كذلك مثل بما شذ عن الضمة. ثم قال وفيها عن ضمة شذ يطهى لحمه عدل. يمحى، هذه كلها أفعال، يمحى وينحى ويدحى الأرض ثم تقول يصغى ويضحى وفيها قيسها نقل. هذه الأفعال، هذا النوع الثاني الذي اجتمع فيه جالب الضم وجالب الفتح. جوالب الضم اجتمعت، اجتمع جالب من جوالب الضم مع جالب من جوالب الفتح، وهما جالبان أن تكون العين أو اللام حرفا من حروف الحلق. حينئذ لا بد أن يقدم جالب الكسر، جالب الضم، هذه القاعدة. لكن ها هنا قدم جالب الفتح على جالب الضم شذوذا، ومثل بجملة من الأفعال. فهذه الأفعال نقل فيها الفتح على الشذوذ ولم تأتي مضموم إلا في لغة نادرة، الفتح فيها أشهر، سمعت من الوجاهين، لكن الفتح هو الأشهر. قال: وكما عن ضمة شذ يطهى لحمه عجلا، إلى أن قال: وفيها قيسها نقل. فهذه الأفعال كلها نقل فيها القياس وجاء فيها السماع بتقديم جالب الفتح شذوذا. نقول: طهى اللحم يطهوه ويطهاه، طهى يطهو ويطهى، نحى ينحو وينحى، دحى يدحو ويدحى، كذلك صغى يصغو ويصغى، ضحى يضحو ويضحى، وهكذا. هذه الأفعال جاءت بالوجهين، أيهما أفصح؟ الفتح، غلب فيها جالب الفتح. لماذا؟ هذا هو السماع. القياس حينئذ يكون أقل فصاحة من السماع. فهذه الأفعال كلها القياس فيها أن يضم عين المضارع. لماذا؟ نحن نقول دعا يدعو، أليس كذلك؟ إذن نقول طه يطهو، فذا جالب من جوالب الضم، تكون اللام واوا. محا يمحو، ولذلك نقول في المصدر محوا، فهو واوي. دحا يدحو، كذلك دحوا، لكن سمعت بالوجهين، يدحو ويدحى، محى الكتاب يمحوه ويمحاه، وهكذا كما بينا. حينئذ هذه تحفظ ولا يقاس عليه. وبينا ضعف قول الكسائي رحمه الله تعالى، وقال: وفتهما حرف حلق غير أوله عن الكسائي في ذا النوع قد حصل، وهذا بيناه في الدرس الماضي، فلا داعي من أن نعيد حتى لا يعني يمضي الوقت. قال: في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق كآت صيغ من سأل. طيب، الآن سأنتقل إلى ما قياسه فتح عين مضارعه من فعل. نحن ذكرناه إذا كانت العين أو اللام حرفا من حروف الحلق حينئذ يفتح، هذا الأصل فيه. في غير هذا، أي في غير ما سبق ذكره، لدى الحلقي فتح نشع، أي أشيع الفتح بالاتفاق، أي باتفاق جميع أهل العلم، كآت كالمضارع الذي يأتي صياغة من سأل. فقل: سأل يسأل، سأل يسأل، هذا هو القياس. بدأ يبدأ، هدأ يهدأ، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه، لأن فعل إذا كانت عينه أو لامه حرف من حروف الحلق فإن هذا من جوالب الفتح. طيب، ثم أراد أن يستثني، قال: إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضمك يبغي وما صرفت من دخل. ها هنا نقول: إذا اشتهر الفعل إذا كان مضاعفا أولا فقياسه أن يكسر أو أن يضم. متى يكسر ومتى يضم؟ إن كان مضاعفا لازما فحينئذ قياسه الكسر، وإن كان معدا فحينئذ قياسه الضم. نقول وده، نقول مده يمده، مده يمده بالضم، هذا هو القياس. كذلك إذا كان لازما فإن القياس فيه الكسر، نقول شح يشح، صح يصح، وهكذا. إذا كان الفعل المضاعف حلقي العين أو اللام فحينئذ لا يفتح، وإنما إما أن يضم وإما أن يكسر، إما أن يضم إن كان معدا وإما أن يكسر إن كان لازما، ولا يفتح لمناسبة حرف الحلق. ولذلك قال إن لم يضاعف، إذا كان مضاعفا فإنه حينئذ لا يفتح. تقول شح يشح ولا نقول يشح. طيب هذا ليس حرفا، الحاء ليست حرفا، الحاء حرف من حروف الحلق، ومع ذلك نقول يشح، صح فلان يصح، نقول دعه يدعه كما ورد في القرآن، يدعه ولا نقول يدعه. لماذا؟ لأنه مضاعف. كذلك إذا لم يشتهر بكسرة أو ضم، إذا اشتهر بكسر أو بضم فحينئذ لا يفتح، وهذا كثير، يعني جاءت فيه أفعال كثيرة ليست قليلة، فاستثناء يعني حصرها صعب، وإنما يذكر أو يمثل لبعضها ثم بعد ذلك يطرق الباقي للطالب أو للشارح. أشهرها بغى يبغي، بغى يبغي، وهذا ما مثل به، قال ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي، يبغي هذا تمثيل للكسرة، وما صرفت من دخله دخله يدخل، هذا مثال للضم، وأنت تأتي على مثله وتخرج جميع ما يشتهر. طيب كيف نعرف ما اشتهر؟ هذا يعرف بالسماع، وقال بعضهم يعرف بإتقان الجوانب عليه، لكن هذا ليس بدقيق، وإنما نقول بالسماع، لأن الجوانب هذه للتقريب، الجوانب هذه للتقريب، وهي مقيسة نعم، لكن هناك استثناءات وشذوذات. حينئذ نقول إذا اشتهر أي في لسان العرب، إذا نقل علماء اللغة هذا الفعل من باب كذا أو اشتهر بكذا أو كذا، فحينئذ هذا الذي عليه المعول. قال إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي، وذلك كيبغي وما صرفت من دخل، نقول بغى يبغي، دخل يدخل، وهكذا. نعم، وقد نقلنا في الدرس الماضي عدة أفعال، يعني من أراد فليرجع إليه. قال أو يشتهر بهما، أو يشتهر بهما، الضمير في بهما يعود على الكسر والضم، أي يسمع من البابين، يسمع مضموما ومكسورا. طيب مثاله قال كنغم نعمت وقد، يروى بتثليثها، أو يشتهر بهما كنغم أو كنغم نعمت وقد، فهذا نغم ينغم وينغم، هذا جاء من البابين. كذلك نعم ينعم وينعم جاء بالكسر وجاء بالضم. كذلك كعب يكعب ويكعب، هذا جاء كذلك بالبابين. نعم. قال: وقد يروى بتثليثها كجناح إلى الفضلاء، قد يأتي من الأبواب الثلاثة، قد يأتي بالكسر وبالضم وبالفتح، كجناح جناح يجنح ويجنح ويجنه، أو يشتهر بهما كنغم ناعمت. وقد يروى بتثليثها كجناح إلى الفضلاء، هذا ما أو يشتهر بهما أي بالكسر والضم، كنغم وناعمت، نغم ينغم وينغم، وناعم ينعم وينعم. قد يسمع، قد يشتهر بالثلاثة كجنح يجنيه ويجنح ويجنه. قال: وقد صاحب فتح العين ضمتها أو كسرها، أو تقول: وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها. نصبت الأول رفعت ما بعدهما، وإن رفعته نصبت ضمتها أو كسرها. طيب، هو أراد أن يقول قد يصاحب فتح العين ضمتها، الضمير في ضمتها على أي شيء يعود؟ نقول قد يصاحب فتح العين الضم، أي قد يأتي مفتوحا ومضموم، قد يأتي، قد يشتهر بالفتح وبالضم. ثم مثل قال: كصعوت الدا وانزح الوتر، كصعوت أو كسعط، حينئذ نقول سعطه الدواء يسعطه ويسعطه، فهذا جاء مفتوحا ومضموما، اشتهر بالفتح، اشتهر بالفتح وبالضم، اشتهر بالفتح وبالضم. نعم. قال: أو كسرها كسعط الدا وانزح الوشل. نعم. وقد يصاحب فتح العين ضمتها، إذن قد يسمع مفتوحا ومضموما، أو كسرها، قد يصاحب الفتح الكسر كذلك، فيشتهر بالفتح وبالكسر، فيشتهر كذلك بالفتح وبالكسر. ثم مثل كصعوت الدا وانزح الوشل، كصعوت هذا للأول إذا صاحب فتح العين ضمتها، طيب كسرها مثل بنزح، هذا أمر من نزح ينزح وينزح، فحينئذ تقول فيه نزح ينزح وينزح، هذا اشتهر بالفتح وبالكسر، نزح فلان ينزح وينزح، نقول نزح الماء ينزح، أو نزح البئر بمعنى استقى ماءها حتى أنفذه. كذلك هناك بعض الأفعال، لكن هو اقتصر على مثل بواحد فقط. طيب، إذا لم يشتهر فعل حلقي العين أو اللام من هذه الأبواب، إذا افتقد شرطا، يمكن أن نسميها شروطا، إذا افتقد شرطا منها حينئذ يفتح لا غير، يفتح لا غير. طيب، بعد ذلك أراد أن يعقد أبوابا للماضي، كما أن المضارع يسمع من عدة أبواب، كذلك ربما يشتهر الماضي من عدة أبواب، ربما يشتهر من بابين، ربما يشتهر من أكثر من باب. والأفعال الحلقية بالمناسبة فيها نوع صعوبة، لماذا؟ لأنها كثير منها يعتمد على الشهر، فهي ليست قليلة، حتى نظم فيها بعض العلماء قصائد، يعني فيها بعض المنظومات خاصة، فالشيخ محمد بابا مثلا نظم قصيدة في الأفعال الحلقية التي اشتهر مضارعها بالضم والكسر فقط، أظن في 11 بيتا أو نحو هذا. كذلك نظم بعضهم الأفعال التي تثلث، يعني تسمع من 3 أبواب وهي حلقية العين أو حلقية الله، كنحت مثلا، نحت ينحت وينحت وينحت. كذلك أنا ذكرت في اللقاء الماضي لو تذكرون بعض الأبواب، منها دبغة، مثلنا بدبغة، يدبغ ويدبغ ويدبغ، فهذا سمع كذلك من 3 أبواب. نهق نهق ينهق وينهق وينهق. قد نحت الصانع عودا أي برد، وعين آتيه بتسليس ورد، كدبغ الجمدغ لام النبغ، ونهق العير وعامر لغى. كذلك مثلنا بنبغة، نبغ الماء نبوغا خرج، نحو العلو درجة فدرج. فمن أرادها فليرجع إلى اللقاء الماضي، ذكرنا طرفا منه. ومنهم من نظم ما جاء في ما سمع، ما جاء ما اشتهر من ما اشتهر بالفتح وبالكسر. على كل هذا مبحث فيه نوع صعوبة، لكن العمدة فيه على سماع من كتب اللغة، سماع من كتب اللغة كالقاموس، وهذا من أهم الكتب التي يعتنى فيها بهذا الأمر. القاموس الميزة فيه أنه يبين، لا يضبط بالتشكيل كما يفعل بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين، فهذا غلط، لأن هذا قد يحصل فيه سهو، لكنه يمثل بالفعل، يقول ويأتي كنصر وفرح ويأتي كفتح. فأنت حينئذ تأتي إلى هذا المثال الذي ذكره، تقول قال ويأتي كنصر، فأنت تعرف أنه أتى فعل يفعل، فعلا مصدره فعلا لأنه نصرا، هذا أضبط وأحسن. ومن أولى ما يعتنى فيه بهذا الشأن القاموس للفيروز أبد. طيب هذه المنظومات يا مولانا مش هتبعتها على الصفحة ولا حاجة؟ هذه يا شيخ محمد أنا لا أعلم أنها مجموعة في مكان، لكن أنا يعني عندي طرف، يعني طرف منها أرسلها لكم إن شاء الله. هي ليست منظومات، طيب وبعد يعني هي أبيات يعني مثلا قليلة 11 5، هذه مطبوعة مطبوعة، يعني مثلا يعني هناك قصيدة في الأفعال الواوية واليائية مثلا، يعني هناك مثلا قصيدة منظومة مشهورة يعني نسبت لابن مالك رحمه الله، أنه نظم الأفعال الواوية واليائية، يعني أن الفعل أحيانا يأتي يكون معتل اللام ويأتي في يأتي يائيا وواويا، نقول طغى يطغى ويطغو، طغى طغى الماء يطغو ويطغى، هذا أتى مفتوحا وأتى مضموم. كذلك عزوت وعزيت، كنوت وكنيت، طغوت وطغيت، كما قال القليل على ما أذكر. كذلك حنى عود فلان، أو نقول حنوت عوده وحنيته، فيأتي واويا ويائيا، هذه أفعال كثيرة. فهناك منظومة منسوبة لابن مالك لكنها ليست له على التحقيق، هي لأحد النظام لكن ليست لابن مالك رحمه الله. طيب حضرتك تتكرم علينا إما ببحث أسماء هذه الأشياء عشان نعم نبحث عنها لكم وننزلها، نعم، وبعدين حضرتك كنت وعدتني أنت كنت وعدتنا أن تكتب ما زدته على اللامي. أيوة نعم صحيح، أرسلها لكم أيضا. نعم. بارك الله فيكم رمضان. آمين وبارك الله. طيب حضرتك ذكرت هنا القاموس، أيوة. ذكرت إن القاموس المحيط لفيروز عبادي هو من أفضل كتب اللغة. طيب حضرتك لو مثلا إنسان يريد زي كده عايز يقتني كتب من كتب اللغة، حضرتك ترتبها له إزاي؟ طيب من المعاجم. في آخر المجلس إن شاء الله، قبل أن بعد أن نختم نجعل 5 دقائق لهذه المسألة. ماشي. نحن الآن وقفنا عند نعم وقفنا عند الماضي. إذا الماضي نفسه قد يشتهر من عدة أبواب. قال وقد يثلث ذا الماضي رجح ثمنا. والآن شرع في مسألة أخرى، ترك المضارع، انتهينا من مباحث المضارع، رجع إلى الماضي مرة ثانية. يريد أن يقول أنه كما أن المضارع يشتهر فكذلك الماضي يشتهر. وعرفنا معنى الشهرة، للعلماء فيها كلام كثير، لكن كي أريحك من هذا، يعني ربما لو أردتم نتكلم عليه، لكن أنا لا أرى أن نتوسع في هذا الآن، وإنما نأخذه ميسرا جدا. نقول تنظر في كتب اللغة ماذا قالوا في المعاجم مثلا، ماذا قالوا في القواميس عن هذا الفعل، هذا باختصار، لأن هذا ليس من مباحث التصريف. ما يشتهر يا إخوة ليس من مباحث علم الصرف. علم الصرف الأصل فيه أنه يبحث في القياسي، أما المسموع فيذكر فيه من باب تتميم القسمة، ومن باب تثبيت المقيس، ومن باب معرفته، وليس على سبيل التأصيل، لأن المسموع هذا كثير جدا جدا جدا. وما يذكره ابن مالك أو غيره هذا على سبيل التمثيل في أكثر هذه الأبواب، إلا ما كان فيه حصر كما بيناه، يحصر أي يعد ما فيه استثناء أو شذوذ على سبيل كذلك، ليس على سبيل الجزم، لأن اللغة أوسع من أن تحصر. نعم، قال وقد يثلث ذا الماضي رجح ثمنا، والضم والفتح في آتيه قد عقلا. الآن سأشرع في الكلام على الماضي إذا اشتهر، وكذلك المضارع يأتي، إما أن يأتي كما يشتهر الماضي فيأتي المضارع كذلك، وإما أن لا، وإما أن لا، أي أن لا يأتي. قال وقد يثلث ذا الماضي رجح ثمنا، نقول رجح ويأتي من باب فعل، ويأتي كذلك من باب فاعل، رجح ورجح. قال والضم والفتح في آتيه قد عقل، كذلك يأتي المضارع، آتيه يعني المضارع منه من الماضي، والضم والفتح في آتيه أي في مضارعه قد عقل، أي قد أتي كذلك، عقل في السماع في لسان العرب بمعنى علم. فتأتي تقول في المضارع كذلك يرجح ويرجح، الماضي جاء مفتوحا ومكسورا من فعل ومن فاعل، والمضارع جاء مضموما ومفتوحا. كيف عرفنا؟ بالسماع بالشهرة. نعم، كذلك مثل رجح زهد، نقول زهد وزهد، مضارعه يزهد ويزهد، مضارعه مفتوح ومضموم. ومن أراد أن يعرف طرفا من هذا فليرجع إلى شرحي على فصيح ثعلب، فقد أتيت بجملة في باب فعلت، جملة لا بأس بها في باب فعلت بفتح العين، وباب فعلت ما جاء كذلك من فعل مع ما ذكر من فاعل. وإذا جاء بالفتح وبالكسر فقد يأتي بنفس المعنى وقد يختلف المعنى. كذلك بينت هذا ما يأتي موافقا ومخالفا. قال والضم والفتح في آتيه قد عقل، وإن تكن بهما عين المضي شكلت يصلح مضارعه لما به شكل، وإن تكن بهما يعني الفتح والضم، الضمير يعود على الضم والفتح في البيت الماضي، وإن تكن بهما عين المضي شكلت أي الماضي يصلح مضارعه لما به شكل. ها هنا يأتي المضارع كذلك مضموما ومفتوحا كالماضي، ولو قدم هذا على ذاك لكان أحسن، يعني لو قدم هذا البيت على البيت الذي سبقه لكان أقعد، لأن إذا وافق المضارع الماضي هذا يكون فيه ترتيب، يكون فيه ترتيب للذهن، ثم بعد ذلك نقول ما قاله، هذا يكون أسهل. قال يصلح مضارعه لبابه شكلا. نعم. وجناء. ثم قال وجناء على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا. طيب مثاله، نقول مثال ما أتى الماضي فيه مفتوحا ومضموما والمضارع كذلك، نقول شعر وشعر، الماضي أتى مفتوحا شعر من باب فعل وأتى مضموما. لعلي تركت بيتا، وقد يثلث ذا الماضي رجح ثمنا والضم والفتح في آتيه قد عقل، وقد وإن تكن بهما عين المضي شكلت يعني بالفتح والضم يصلح لا لم أترك يصلح مضارعه لما به شكل. إذا جاء الماضي من باب فعل مفتوحا وأتى من باب فعل مضموما، حينئذ قد يأتي المضارع كذلك على يفعل مفتوحا أو يفعل مضموما يوافق. مثاله شعر وشعر، يأتي المضارع يشعر ويشعر، يأتي المضارع يشعر ويشعر، كذلك تأتي نحو صلح وصلح، نقول يصلح ويصلح، كذلك شرك وشرك، يشرك ويشرك، وهكذا. وهذه أفعال ليست قليلة موجودة بكثرة في لسان العرب. ثم قال وجنا على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا. وجنا مثل به بجنى. ها هنا هذه الأفعال جنى الذي مثل به هذا أتى من باب فعل. طيب إن كسر يصاحبه في عين ماض، إذا كان فعل مشاركا لفاعل المكسور جنأ وجنئ، جنأ عليه وجنئ، حينئذ لا تطلب به، لا تطلب في مضارعه بدلا، لا تطلب في مضارعه بدلا، لأن المضارع لا يأتي حينئذ إلا مفتوحا، تقول جنأ وجنئ يجنأ ولا يأتي على غير هذا. قال ولا تطلب به بدلا، لأنه لا يأتي إلا مفتوح، ما الدليل؟ السماع. كذلك تقول نهس ينهس، عفوا كذلك تقول نهس نهس ونهس ينهس، كذلك جهش وجهش، يدهش، فلا تطلب عن الفتح بدلا. طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم على إذا لم يشتهر الفعل بكسر ولا بضم، أي ليس لم يأتي ليس فيه داع من الدواعي ولم يشتهر لا بكسر ولا بضم، الذي عليه الجمهور أنك مخير بين الكسر وبين الضم، ولا تخير في الفتح، فلا تخير في الفتح. ذكرنا الخلاف بين الجمهور وبين ابن جني في اللقاء الماضي على ما أذكر أو في الذي قبله، إذا كان فعله لم يشتهر بضم ولا بكسر الذي عليه الجمهور التخيير، أنت مخير بين الضم وبين الكسر. طيب أما الفتح فلا تخير فيه لأنه جاء لعلة حلقية العين أو اللام، هذا قول الجماهير. طيب ابن جني خالف الجمهور فقال لا بد من الكسر ولا تخير في الضم، لماذا قال هذا؟ قال مخالفة بينه وبين الفتح في الماضي، لكن هذا تحكم لأن عامة العلماء على هذا وجميع معاجم اللغة على هذا، فماذا نفعل؟ فهذا قول شاذ لا شك، ولا عمل به عليه ولا معول، لا عمل به ولا معول عليه. قال عين المضارع من فعلت حيث خلا، أو من فعلت حيث خلا من جانب الفتح كالمبني من عتلة فضمم أو اكسر، إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزلا قد اعتزلا يجوز بالوجهين. ففعل المفتوح يجوز فيه الوجهان إذا لم يشتهر بضم ولا بكسر، يجوز فيه الضم والكسر. لماذا؟ أنت مخير إذا خلا من جانب الفتح، أي ليس فيه حرف من حروف الحلق في اللام أو في العين، ولم يشتهر بضم وليس فيه داع من الدواعي، حينئذ أنت مخير. إذا تعين فيه الكسر أو الضم فهذا سبق الكلام عليه. طيب إذا لم يكن فيه، إذا لم يشتهر، إذا لم يكن فيه جالب من جالبي الفتح ولم يشتهر فقد الشهرة بضم أو بكسر، حينئذ أنت مخير، يجوز الوجهان. إذا لم يشتهر لا بكسر ولا بضم فإنه حينئذ أنت مخير. فتأتي فتنظر في مثلا فيما قاله أهل اللغة، أتوا بفعل من الأفعال ومع ذلك ليس فيه داع من الدواعي ولم يشتهر، يعني لم يشتهر في لسان العربي لا بضم ولا بكسر وليس فيه داع من الدواعي، حينئذ أنت مخير بين أن تضم عينه في المضارع أو أن تكسره، فحينئذ لك فيه الوجهان لأنه ربما يشتهر، إذا اشتهر فلا يجوز. طيب إذا لم يشتهر فأنت مخير، ولعله والله أعلم الأفعال التي اشتهرت من البابين كانت كذلك في أول الأمر ثم تكلم بها العرب، تكلم بها من الوجهين فنقلت. طيب ما لم يسمع، ما لم يسمع حينئذ أنت مخير، لماذا قالوا أنت مخير؟ لأنهم وجدوا أن العرب تتوسع فيه، فحينئذ هذا صار مقيسا، فعل إذا لم يكن فيه جالب ولم يشتهر فأنت مخير بين الضم والكسر، قالوا لأن العرب تفعل هذا، فحينئذ صار هذا قياس، صار مقيسا. نعم مثله عتلة، وهذا قرئ به في القرآن، تقول عتلة يعتل ويعتل، عتلة يعتل ويعتل، لماذا؟ إذا نطبق عليه نقول عتلة هل اشتهر بضم أو بكسر؟ الجواب لا. طيب هل هو حلقي العين أو اللام؟ الجواب لا، ليس حلقي العين وليس حلقي اللام. هل فيه جالب من الجوالب العشر التي ذكرناها؟ الجواب ليس فيه جالب من الجواب، فقد جميع الشروط، وهو من باب فعله. أنت مخير في مضارعه، تقول عتل يعتل ويعتل بالضم أو بالكسر. ولذلك قرئ في قوله جل وعلا خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، قرئ فاعتلوه وفاعتلوه، فاعتلوه وفاعتلوه. ونحن ستأتينا قاعدة أن الأمر مشتق من المضارع، المضارع إذا كان من البابين فالأمر لأنه يشتق منه فإنه كذلك يأتي من البابين. نقول عتل يعتل اعتل، عتل يعتل اعتل، وهكذا. إذن هذا إذا لم يشتهر بضم ولا بكسر، ولم يكن حلقي العين أو اللام، ولم يكن فيه جالب من الجوالب، حينئذ أنت مخير في مضارعه بين الكسر وبين الضم. طيب، ثم قال وقد يثلث ذا الماضي، وقد يثلث ذا أيضا أنست بها، وفي المضارع ما في الماضي قد حصل. وقد يثلث ذا أي الماضي غير الحلقي، الآن نحن تركنا الحلقي. قال أنست بها، تقول أنس وأنس وأنس. الآن أراد أن يذكر لك ما جاء مثلثا من فاعل وفاعل وفاعل، فعل واحد جاء من الأبواب الثلاث فهو مثلث. وكذلك مضارعه يأنس ويأنس ويأنس، وهذا باب من أبواب اللغة دي. المثلثات عندنا مثلث الفاء، عندنا مثلث العين، وقد يكون كذلك في المضارع، وقد يكون كذلك في الاسم، الاسم قد يكون مثلثا. ومن أشهر المنظومات في هذا مثلث الكلام لابن مالك رحمه الله. كذلك عثر وعثر وعثر، يأتي مضارعه يعثر ويعثر ويعثر كذلك. طورا وطورا، وقد يثلث ذا أيضا أنست بها، وفي المضارع ما في الماضي قد حصل، أي حصل فيه تثليث في المضارع. طورا هذه واحدة يعني هذا الأول، وطورا ثانيا يثنى فتح أوسطه، تقول رفث ورفث ورفث، لكن المضارع يرفث ويرفث. طورا هذا الطور الأول، وطورا يثنى فتح أوسطه بالضم، فتأتي تقول الماضي فيه ثلاث لغات لكن مضارعه مفتوح العين ومضموم فقط، يثنى فتح أوسطه بالضم. ثم مثل برفث، قال لا ترفثا وانقب إذا سفل، كذلك مثل بنقب، تقول نقب عليهم ونقب ونقب، فيه ثلاث لغات، أتى من الأبواب الثلاث. طيب، لكن المضارع ياتي ينقب وينقبه، وليس فيه كسر، ليس فيه كسر كالطور الأول في البيت الذي سبقه، هذا كذلك نوع، يأتي الماضي من ثلاثة أبواب والمضارع من بابين. كذلك قد يأتي المضارع، قد يأتي المضارع مضموم العين في عين، في يأتي فعل وفاعل، لكن يأتي المضارع يفعل لا غير، ليس فيه كسر وليس فيه فتح، وهذا ما ذكره في البيت الذي بعده. قال وقد تعاقب فتح العين ضمتها، ويمكث الضم في الآتي، يبقى الضم في المضارع، وقد عقل قد علم. مثاله جمد وجمد، وقد تعاقب فتح العين ضمتها، يأتي الماضي من بابين مفتوحا ومضموما، فعل وفعل. ولذلك قلت لكم في أول الأمر أن باب فعل صعب، صعب جدا، لأنه يشارك جميع الأبواب، يشارك فعل وفاعل، فهذا طرف منه. يأتي فعل مع فاعل وفاعل، والمضارع يأتي من الثلاثة أبواب، ومن البابين ومن باب واحد، هذا كله مسموع. وقد تعاقب فتح العين أي فعل ضمتها أي فاعل، هذا في الماضي، ويمكث الضم في الآتي في المضارع وقد عقل، مثله جمد وجمد، جمد الماء وجمد الماء، جمد الميت أو الميت وجمد، جمد وجمد. المضارع منه يجمد لا غير، يفعل. كذلك ضعف وضعف، هذا مشهور، المضارع منه يضعف. كذلك كسد وكسد، يكسد. طيب، قال وقد عقلا، ثم قال بالضم والكسر لا تحقر وعز، تقول حقر الرجل، هذا أتى فعل، كذلك تقول حقر، فيأتي بالضم وبالكسر، يأتي بالضم وبالكسر في المضارع، تأتي تقول يحقر ويحقر، فهذا كالذي قبله، فعل وفعل، الماضي فعل وفعل. طيب المضارع ها هنا أتى بالضم وأتى بالكسر أيضا، الذي قبله لم يأتي إلا مضموما، هنا أتى مضموما ومكسورا بالضم والكسر لا تحقر وعز، تقول حقر وحقر، والمضارع يحقر ويحقر. نعم، لا تحقر عز، هذا يعني يؤكد أو يعني أنهى به الكلام بالضم والكسر لا تحقر وعز، يعني تأكيد، تأكيد لا تحقر لقوله لا تحقر. طيب، لأن عز عز مضاعف، والمضاعف له أحكام أخرى بينا. طيب بعد ذلك أراد أن يتكلم على الماضي من باب فعل وفاعل والمضارع، قال وإن يكسر مع الفتح، وإن يكسر مع الفتح إذا الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا تركا إلى الحق ترشد إنثى شملا، تقول ركن إليه، هذا الماضي فعل، ويأتي كذلك فاعل، وإن يكسر مع الفتح فيأتي فاعل وفعل. طيب فقد جعل منه المضارع، قد جعل أي في الكسر مع الكسر والفتح، منه المضارع مضموما ومنفتحا، يأتي المضارع يفعل ويفعل، حينئذ تقول ركن وركن، يركن ويركن، ركن وركن وركن، المضارع يأتي يركن ويركن. والذي ورد في القرآن، من يذكر الآية؟ يعني أنا أنظر أنتم يا أولاد. في يا مولانا، يعني أنا بكلم نفسي يا إخوة. نعم ايوه سيدنا، قولها. طيب الايه هي في ايه؟ في ان احنا كنت مركز، والبيت كركن الى الحق ترشد انثى شمل. نعم، الفعل ركن، ياتي هو مثل به، قال وان يكسر مع الفتح اذا الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا كركن، فنقول ركن وركن، المضارع ياتي كذلك منه يفعل ويفعل، لكن الأفصح ما ذكر في القرآن ما هو؟ أين في ولا قوله لا؟ تركنوا. نعم أحسن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا في سورة هون. نعم. فأتى على فعل، أتى مفتوح، فهو مثل به، حينئذ نقول الفتح فيه أفصح لأنه الذي ورد في القرآن، الفتح أفصح، والضم جائز كذلك. نعم. كذلك مثل برشد، قال كركن إلى الحق ترشد، تقول رشد ورشد، المضارع يأتي يرشد ويرشد. كذلك شمل وشمل، تقول يشمل ويشمل، ويشمل أحسن وأفصح، أفصح من يشمل، مع أن يشمل مشهور، لكن يشمل كما بيّن ابن مالك رحمه الله تعالى، هذا بيّن في غير اللمي أنه هو الأفصح. قال وقد يرى كالمضي شكلا خصيف طرجا، فاغبط ولا تحقدا وجنف أو وحدف إذا هزل. ها هنا أراد أن يتكلم على الماضي إذا كان من باب فعل، ويأتي كذلك مكسورا، ويأتي المضارع أيضا مفتوح العين ومكسور. ومثل بعدة أفعال، قال خصب طرجا، تقول خصب المكان، وخصب يخصب ويخصب، فعل وفاعل، يفعل ويفعل. كذلك غبط فلان فلانا، يغبطه ويغبطه، أي إذا تمنى أن يكون له مثل الذي عند فلان، من غير أن يتمنى زوال ما عنده من نعمة، هذه الغبطة وهذه محمودة. أما الحسد فهذا كما هو معروف كبيرة من الكبائر. كذلك تقول حقد، قال فاغبط ولا تحقدا، حقد عليه وحقد، فالماضي يأتي من بابين، المضارع يأتي يحقد ويحقد، يحقد ويحقد. كذلك حنف بمعنى مال، ومنه قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى الحق. حنف وحنيفة يأتي من فعل وفاعل، المضارع يأتي يحنف ويحنف. كذلك هزل، مثل بهزل، تقول هزل فلان وهزل، يهزل ويهزل. هذه تتمة أبواب الماضي مع المضارع، الثلاثي والرباعي وما شذ وما استثني وما اشتهر وما لم يشتهر. تحتاج منكم إلى أن تسمعوا الدروس أكثر من مرة، هي ليست صعبة، لكن الشذوذات والاستثناءات كثيرة، فتحتاج إلى الممارسة. الذي يمارس ربما هو نفسه، ربما يعني يحصل له نوع لبس إذا لم يراجع كثيرا، لأن اللغة يا إخوة صعبة. عزة اللغة من عزة القرآن، لأن القرآن نزل بها، فالقرآن حفظ لنا اللغة، فمن لم يعتني بهذه اللغة فإنه لا شك أنه لن يفهم القرآن ولا السنة. فعلم الصرف هو علم صعب لا شك، لا يعني أجاملكم وأقول سهل، لكن بالممارسة وبالتكرار يسهل إن شاء الله، وكذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى الصعب يكون سهلا بعون الله. طيب نقف عند الآن، نحن انتهينا من أبواب فعل وفاعل، الماضي والمضارع من الماضي وأحوال الماضي، بعد ذلك سأتكلم على حكم اتصال تاء الضمير أو نونه أو ناه بالثلاثي الأجوف، وهذا شروع منه في باب الإعلال، نذكره نبدأ فيه إن شاء الله في اللقاء القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.